السائل يقول: فيضع عليه كنف، ما معنى الكنف؟ يضع الرحمن على المؤمن كنفه، اي نعم، ستره، لانه فسرها في الاخير قال: ويستره. هذا العطف للتفسير، وفيضع عليه كنفه يعني يحجبه، ويستره من الناس، هذا في شأن المؤمن. وفي الحديث دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يكلم عبده المؤمن بعد أن لم يكن كلمه، هو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء، أي نعم، متى شاء سبحانه وتعالى. ويدل على سعة فضل الله عز وجل ورحمته الخاصة بالمؤمنين. الثاني يقول: أنه دخل صلاة الجنازة، من دخل صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية والثالثة كيف يقضي ما فاته من التكبيرات؟ إذا سلم الإمام كبر التكبيرات الفائتة ثم سلم على الإمام، أو يكتفي بما أدرك، أو يكبر تكبيرات الفائتة ثم يتابع الإمام. قال بعض المشايخ، منهم بعض المشايخ مجهولين يا أخي، وأنت صاحب السؤال مجهول، إن تحريم الذهب والحرير على الذكور تحريم تنزيه، واستند إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز لأحد الصحابة لبس الحرير للحاجة، هذا كان يعاني من حكة، أي فإذا كان بهذا الشكل لا شك أنه يعني رخصة لمن كان يعاني في جسده من حساسية، يعني لا تذهب عنه إلا بلبس مثل الحرير. أي نعم، لا، كل حال صريح النص، صريح في تحريم الحرير والذهب على الذكور وحله للإناث، فلا يلتفت إلى اجتهاد مجتهد يعارض نص الرسول صلى الله عليه وسلم. مشروعية الصلاة في حجر سيدنا إسماعيل في الكعبة، طبعا الفريضة لا تصح، ولكن نافلة، نعم تصح النافلة في حجر إسماعيل، لأن غالب الحجر هو من الكعبة. قريش قصرت بهم النفقة، وكانوا وهم في شركهم وجاهليتهم تحرجوا من أن يبنوا الكعبة بمال سحت أو مال حرام أو نحو ذلك أو ربا، فانتخبوا لها نفقة طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. هذا صنيعهم وهم في الشرك، فأولى بالمسلمين أن يتحروا في قربهم أن تكون من حلال وتكون طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل هذا يقول: هل يجوز إحضار خادمة إلى البيت بطلب المرأة التي من بيت غنى أو من بيت غني ولا تعرف أي شيء عن الطبخ أو البيت؟ إيش تبي بها جل؟ علما بأنها في بيت أبيها خدم وطباخ والسواق بنت عز. يا أخي تتعبك هذه. على كل حال هو يسأل عن الحكم، خادمة تجيبها بدون محرم ما تخاف؟ على الأقل من التعاون على البر والتقوى ألا تدخل في هذا، إذا أتيت بها من غير محرم ربما تفسد أكثر مما تصلح، وتكون قد اقترفت محرما لا يصح. نعم، إذا كانت مسلمة لا يصح لها أن تسافر بغير محرم، ثم أنت قد تخلو بها بالبيت، قد تكون هناك يعني، أو تكون أجنبي أنت في بيتك، والمرأة التي لا تقوم ببيتها ليست يعني حقيقة، قد يكون خذ امرأة ثانية، قل لها إما أن تتعلمي وإلا سأتزوج. أين ها؟ ما تسمح بكيفه؟ أنتم صرتوا لابد من الشجاعة، ما تصيروا خوافين. أي نعم، وهذا هو العلاج، أدب النساء بالنساء والهجن بالعصا. أي نعم، ها؟ وما شيء بسيط، كل إما أن يعني اتفق انا وانت، اما اجيب ارتكب محرم من اجل ارضائك فارضيك واغضب الله. من التمس رضا الله بسخط الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. هذه اللي ترضيها بسخط الله سوف تنقلب عليك، سوف ولو كانت زوجتك، وقد جرب هذا كثيرا. اي نعم. فيا اخي قلت ما فيه الكفاية، أجبتك بما فيه الكفاية. بسم الله. سألني أخي وهو صوفي. صوفي وش معنى صوفي؟ سبحان الله، يعني أنه ليس على طريقة السلف الصالح، لأنه يعني قال سألني أخي وهو صوفي قال لي أنتم أهل السلف. شوف حتى سبحان الله، يقولون إن المقامات والضريح أي الذي يبنى على قبر المشايخ حرام. نعم حرام. إذن هذا صوفيك هذا منحرف. أي نعم، لا ليس أخ لك في الانحراف. والرسول عليه الصلاة والسلام بني على ضريحه قبة خضراء، وأنتم تصلون في المسجد النبوي إيش ألف الذي ما أدري السؤال. أي نعم وضح في ما أدري، ونحن نصلي في المسجد. على كل حال القبة الخضراء التي وضعت بعد عهد النبوة، وضعت في الأزمان المتأخرة، وإزالتها فيه فتنة وفيه مفسدة بين المسلمين. وترك الشيء الذي يعني فعله يؤول إلى الفتنة أولى وأعظم، ولو كان مشروعا. ثم هذا بذمة من فعله، بذمة من فعله. أنت حينما تأتي أو أما الصلاة فبيت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيته إلى يوم القيامة، ودفن في بيته، ما دفن من أجل المسجد، وصاحبه أبو بكر وعمر دفن بجواره، ما دفن بالمسجد. فالدفن ليس من أجل المسجد، وإنما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء تدفن حيث قبضت، ولئلا يتخذ قبره مسجدا دفن في الموضع الذي دفن في بيته، لو أبرز قبره لاتخذ مسجدا يدعى الله عنده، وهذا اتخاذه مسجدا. ومن أجل ذلك دفن في بيته، فوضعه ليس من أجل المسجد، بناء المسجد ليس من أجل القبر، توسعة المسجد ليست من أجل القبور وإنما من أجل المسجد. فهذا يعني فرق بين وضع المسجد النبوي ووضع القباب التي تبنى على الأولياء، أو المساجد التي تبنى على الأولياء ما عداه. تلك المساجد تبنى من أجل القبور، أو القبور توضع من أجل المسجد. فالفرق واضح في المقصد من الجهتين، الفرق واضح في المقصد في النية من الجهتين، سواء وضع القبر أو بناء المسجد. ما بني المسجد من أجل القبر، وما وضع القبر من أجل المسجد. هذا من ناحية المقصد والنية. أما من ناحية الواقع، فالواقع أن الله استجاب دعاء نبيه فأحاط بيته بثلاثة جدران فلا يوصل إليه. ومن لطف الله عز وجل أنه سبب عزل مسجده بالبناء من أعلى ومن أسفل، حتى عزل عن المسجد عزلا كاملا. والشبه والتشبيه لا ينفع. أي نعم. خارج المسجد. نعم، في الحقيقة خارج. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. أخي يقول يعني خارج المسجد، قلت له نعم البيت خارج المسجد. إيش الدليل؟ لو فتحنا بيته صلى الله عليه وسلم ودخل رجل، مع أنه ما يجوز يصلي داخل البيت، لا يجوز أن يصلى في بين القبور، لكن لو فرضنا صلى ركعتين، هل يصح أن يقول صليت في المسجد النبوي؟ هذا الدليل على خروجه واقعا من المسجد. هل تقول مع أن هذا حرام لا يجوز أن يصلى في القبور، لكن لو فتح على فرض فتحنا لك الباب وصليت ركعتين، لا يصح أبدا ولا يقبل منك أن تقول صليت والله ركعتين في المسجد النبوي، لأن بيته صلى الله عليه وسلم هو بيته ولا يزال بيته إلى يوم القيامة. نعم. أما البيوت الأخرى دخلت في المسجد تصلي فيها، إذا صليت فيها تقول ركعتين تقول صليت في المسجد النبوي. شفت الفرق بين ما أدخل في المسجد النبوي وما لم يدخل فيه؟ أرجو أنه يكون مفهوم واضح. أي نعم، فلا سأل القبورية حجة المنحرفين. أي نعم، سواء سموا أنفسهم صوفية أو لم يسموا، القبورية عباد القبور ليس لهم حجة في الوضع، في وضع الشريف هنا. نعم. يقول آخر حملني، هو حلمني قال يعني حملني بهذا السؤال، إنسان هو لا يشوف الخط. نعم. وهو رجل ارتكب جريمة الزنا، نعوذ بالله، ثم تاب، الحمد لله من تاب تاب الله عليه، وصار يصلي ويزكي ويصوم ويقرأ القرآن، ولكن يشعر بأن قلبه غير منشرح بالإيمان. السؤال: هل هذا وسواس الشيطان؟ نعم، وسواس الشيطان. إذا تاب توبة نصوحة وحسن إسلامه تاب الله عليه، يتوب الله عليه. أي نعم، لأنه من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فأخذ به وعوقب في الدنيا فهو جزاؤه، والله أكرم من أن يجمع عليه عقوبتين في الدنيا والآخرة. ومن لم يتب ومات على هذا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا أيضا. أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، فعلى صاحبك هذا أبلغه، قل يعني تب إلى الله توبة نصوحا وأعزم على فعل الطاعات وما يحسن إسلامك، ولا تلتفت إلى الشيطان، يريد أن يحبطك، يريد الشيطان أن يقطعك عن التوبة، يريد الشيطان أن تعود إلى عملك الأول. فتعوذ بالله من الشيطان، وأعلم أن هذا من وسواس الشيطان. قدامة بن مضعون لما شرب الخمر وصار في عهد عمر، اجتمع علي وغيره فقالوا إن استحلها جلدناه، إن استحلها قتلناه، وإن يعني أقر بتحريمها جلد حد الشرب. ثم إنه تاب لكن أحبط وقعد في بيته، أيأسه الشيطان من أن تقبل توبته، فكتب إليه عمر: لا أدري أي ذنبيك أعظم، شربك الخمر أم يأسك من رحمة الله؟ فاسمع يا أخي صاحب هذا السؤال، بلغ صاحبك يعني ما قاله عمر لقدامة ابن مضعون، والله يتوب على من تاب. أي يقول رجل يعمل في الخمر يريد أن يتوب، من يرد عن التوبة؟ خلاص يقلع عن العمل ويندم على ما مضى ويعزم في المستقبل أن لا يعود. أي نعم، هكذا يفعل، هكذا يقطع، يقلع عن عمله ويتلف ما عنده ويندم على ما مضى منه ويعزم أن لا يعود، وإذا كان اكتسب مالا من هذا الخمر فليتخلص منه بأي أسلوب، وإن شاء الله يتوب الله عليه. هل يجوز زكاة المال إلى المسجد؟ لا، زكاة المال لأصحاب الزكاة الثمانية، أهل الزكاة الثمانية المذكورين في الآية، في آية التوبة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بين اثنين من الجماعات إيش؟ يقول اختلاف، أظن إيه، كثر في بلادنا اختلاف بين اثنين من الجماعات على قضية، وهي هل أعمال الجوارح شرط صحة أو شرط كمال. أي وخرج علينا أخ ألف كتاب أن من اعتقد أن أعمال الجوارح شرط صحة أو شرط كمال فهو مرجئ أو خارج، ولكن يعتقد أن إيه أن جميع الأعمال خارج مسمى الإيمان. هذا خلط، لا، هو الأعمال ليست شرط صحة ولا شرط كمال، لكنها ركن في مسمى الإيمان، ركن في مسمى الإيمان. فلا نقول بأن الأعمال شرط صحة أو شرط كمال. من قال شرط صحة هم الخوارج والمعتزلة، ولهذا كفروا، نعم كفروا من قصر في العمل أو ترك العمل أو سرق. لو حتى بعض الخوارج قالوا لو سرق بيضة كفر بناء على هذا الأصل. أما من قال شرط كمال فيقولون يعني إن أصل الإيمان إذا كان موجودا لا يضر ترك الأعمال، وهذا إرجاء مرجئة صحيح. فالسلامة أن تقول إن الإيمان مسمى الإيمان من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، من أركان مسمى الإيمان.